طيب، هو مو كل شيء ما له منفعة حرام، ولكن الشيء اللي فيه مضرة هو اللي حرام. عرفتون؟ يعني أي شيء فيه مضرة حرام، مو بس البيبسي اللي تقول عنه، حتى يعني الأكل، في بعض الطعام، في لبعض الناس اللي فيهم أمراض معينة، زين، قد إذا أكل هذا الطعام يضر بنفسه. مثلا يقال أنت إذا شربت الحليب ترى يصير فيك كذا، أنت إذا أكلت كذا يصير فيك كذا، فهنا لا يجوز له أن يأكل. ليش؟ لأن أضر بنفسه، هذا المقصود. وليس المقصود أن لا ضرر، أن أي شيء ما فيه منفعة يجب عليك أن تتركه، لا، ما هو صحيح. لا، ضرر غير مباشر مثل السجاير. عرفت شلون؟ يعني السجاير ضرر واضح جدا وخبائث جدا. انا اسالك سؤال واحد بس، انت تدخن؟ اي زين، من يدخن؟ ما حيدخن ان شاء الله، لكن عمركم شفت واحد يدخن يقول بسم الله؟ لكن يشرب بيبسي؟ انت تقول تشرب بيبسي؟ يقعد لا تقول لي ما اشرب بيبسي. تقول بسم الله؟ طيب، فهذه خبيثه، السجارة خبيثة، وإذاك حتى الإنسان ما يقول بسم الله. تشرب بيبسي بالحمام؟ طيب، لكن اللي يشرب سجاير يشرب بالحمام؟ أنا سمعت واحد يقول أحسن شيء. إي والله، يقول أحسن شيء سجارة بالحمام، يقول أسوالها الريحة على قصوى علي. فالقصد أن يعني لا، فرق فرق، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.